الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه نبي الرحمة المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، فهذا أول المجالس التي سميتها بمجالس القراءة. مجالس القراءة نأخذ فيها يعني فكرتها بسيطة، نأخذ كتابا من كتب الأعلام ونقرأ فيه ونتأمل، وذلك أن الشواغل والصوارف ما عادت تدع لإخواننا وأصحابنا وأحبابنا وقتا كافيا يطلعون فيه، وهذا تقصير عظيم، فإن القراءة سبيل العلوم. إذا ما كان من عادة الإنسان أن يقرأ دائما كلما سنحت له سانحة، فإن هذا أمر طيب يعود بالنفع العظيم على صاحبه. ونحن نرى أهل الغرب لا يهملون هذا، تجدهم دائما معهم هذه الكتب والمؤلفات، يتسابقون في أعداد ما قرأوا في الشهر وما قرأوا في العام، وتجد أحوالنا على غير ذلك. فربما مر على الواحد منا حول كامل ما قرأ فيه كتابا أو ما أكمل فيه قراءة كتاب واحد. ولا أطيل، فإني أختار من بين الكتب كتابا ماتعا للعلامة محمود محمد شاكر بعنوان رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. وبلا مقدمات مملة، فإني أدلف إلى المواطن التي فيها إضاءات مهمة تتعلق بهوية هذه الأمة. فهذه القراءة ليست فقط لكي نستمتع، نعم المتعة حاصلة، متعة العلم ومتعة الفكر والتذوق، ولكن هي أحوال لا بد من سردها، وأمور لا بد من بيانها والوقوف عندها وتأملها كذلك. كان الشيخ رحمه الله، وأقول الشيخ لأنه كان يلقب بشيخ العربية، شيخ العربية في زمانه، وهذا رجل من آيات الله سبحانه وتعالى في العلم، وقد بلغ شأوا عظيما في ذلك، وله من المؤلفات ما يدل على هذه المكانة ويشير إليها إشارة واضحة وينادي بها بل ويصرخ بها في عقل كل من قرأ له مؤلفا. كان يتكلم على الحروب الصليبية وقسمها إلى مراحل أربع، فأركز هنا على المرحلة الرابعة لأنها هي التي نعيشها اليوم. يقول: المرحلة الرابعة صراع الغضب المشتعل بعد فتح القسطنطينية، يزيده اشتعالا وتوهجا وقود من لهيب البغضاء والحقد الغائر في العظام على الترك، أي المسلمين، معنى أنهم كانوا يسمون المسلمين الترك، هذا لأجل أن الترك هم من أخذوا بزمام الأمور في ذلك الوقت بأمر الجهاد والتوسع والفتوحات. قال: وهم، أي الترك، شبح مخيف مندفع في قلب أوروبا يلقي ظله على كل شيء ويفزع كل كائن حي أو غير حي بالليل وبالنهار. وهذا على سبيل المبالغة في إشاعة الخوف وبيانه في قلوب أولئك الأوروبيين. قال رحمه الله: وإذا كانت المراحل الثلاث الأول لم تصنع للمسيحية شيئا ذا بال، فصراع الغضب المشتعل بلهيب البغضاء والحقد هو وحده الذي صنع لأوروبا كل شيء إلى يومنا هذا. تأمل في هذه العبارة، لأجل أن الذي يصنع للحضارة ويصنع للرفعة والعلو لا بد أن يكون له دافع، لا بد أن يكون له محفز. فإن الحافز الأول الذي جعل أوروبا تصنع ما صنعت وتعمل كل هذه الأعمال التي نصفها بالحضارة والتطور وإلى غير ذلك، فإنه هو الغضب المشتعل بلهيب البغضاء. كان فيهم غضب عظيم لحضارتهم التي سلبت، ولإمبراطورياتهم وممالكهم التي محيت تحت جحافل أهل الإسلام وتحت خيولهم وتحت أسيافهم. قال: صنع كل شيء، لأنه هو الذي أدى بهم إلى يقظة شاملة قامت على الإصرار وعلى المجاهدة المثابرة على تحصيل العلم وعلى إصلاح خلل الحياة المسيحية. سبحان الله، قبل أن يذهب الناس إلى الأسباب الواهية، الأسباب الكاذبة التي يقيمونها في بلاد المسلمين لتطور الغرب، فعليهم أن ينظروا إلى الأسباب الحقيقية. ليس من الأسباب الحقيقية لنهضة أوروبا أنها تركت دينها وأنها تخلت عن أخلاقها وأنها فارقت شرفها، لا، وإنما المجاهدة، الإصرار، المجاهدة المثابرة على تحصيل العلم وعلى إصلاح خلل الحياة المسيحية. فنرد ذلك إلى أنفسنا، إذا قام فينا الإصرار وقامت فينا مجاهدة مثابرة على تحصيل العلم، علم الشرعي وعلم الدنيا كذلك، لأجل رفعة الدين ولأجل قوة الأمة، وإصرار كذلك يقوم عندنا على إصلاح خلل الحياة الإسلامية كما قام عندهم على إصلاح خلل الحياة المسيحية. قال رحمه الله: ولكن لم يكن لها يومئذ من سبيل ولا مدد إلا المدد الكائن في دار الإسلام من العلم الحي عند علماء المسلمين أو العلم المسطر في كتب أهل الإسلام. قالوا: ما كان عندهم، قال ما كان عندهم من زخر ولا شيء يعتمدون عليه إلا هذا العلم الذي عند عدوهم وهم المسلمون. قال: فلم يترددوا، وبالجهاد الخارق وبالحماسة المتوقدة وبالصبر الطويل انفكت أغلال القرون الوسطى بغتة عن قلب أوروبا، وانبعثت نهضة العصور الحديثة مستمرة إلى هذا اليوم. قال: لم يترددوا في أخذ هذا العلم، أخذوا علم المسلمين مع هذه الدوافع القوية والإصرار والمجاهدة. قالوا: بالجهاد الخارق وبالحماسة المتوقدة. أين هذا عندنا؟ جهاد خارق، حماسة متوقدة، صبر طويل، ستنفك عنا أغلال هذا الذل. قال رحمه الله: من يومئذ عند أول بدء اليقظة تحددت أهداف المسيحية الشمالية وتحددت وسائلها. عرفوا أهدافهم، عرفوا أين يذهبون، ماذا يريدون. الأهداف، وضوح الهدف عند أمة مهزومة، حددوا أهدافهم. لم يغب عن أحد منهم قط أنهم في سبيل إعداد أنفسهم لحرب صليبية رابعة، لأنهم كانوا يومئذ يعيشون في ظل شبح مخيف متوغل في أرض أوروبا المقدسة، ببأس شديد وقوة لا تردع، بل هو شبح متجول يطوف أنحاء القارة كلها. وهذه يطوف أنحاء القارة كلها لا يطرف فيها جفن حتى يراه ماثلا في عينه أناء الليل وأطراف النهار الترك. وهذه الترك وهم المسلمون طلائع عالم إسلامي زاخر هائل مخيف غير معروف لهم ما في جوفه، مسيطر على رقعة متراحبة ممتدة من الأندلس إلى أطراف تحيط بأرض روسيا، إلى جوف قارة آسيا، إلى جوف قارة إفريقية. وهم يعلمون الآن علما ليس بالظن أن السلاح في هذه المرحلة الرابعة، وهو يومئذ قريب من قريب، ليس يغني غناء حاسما فقد وعظتهم المراحل الثلاث الأول، يعني حاولوا في مرات السابقة والحملات الصليبية المعلومة فما أغنت عنهم شيئا، لا بد من أمر جديد، فنحوا أمره جانبا أي أمر السلاح إلى أن يحين حينه ويصبح قادرا وحاسبا. لم يبق لهم إذن إلا سلاح العقل والعلم والتفوق واليقظة والفهم وحسن التدبير، ثم المكر والدهاء واللين والمداهنة وترك الاستثارة، استثارة عالم ضخم مجهول لهم، مجهول ما في جوفه، ولا قبل لهم بتدفق أمواجه الزاخرة والتي كانت ترك الظافرون طلائعها الظاهرة لهم عيانا في قلب أوروبا. وهذه رعايا المسيحية أمام أعينهم تتساقط في الإسلام مرة أخرى طائعة مختارة، وتدخل بحماسة ويقين ثابت في جحافل الإسلام الطاغية. يا لها من فجيعة، ويرتاع مع كل فجر قلب المسيحية، ويغلي رهبانها ورعاياهم بغضا للإسلام وحماسة وغضبا للمسيحية، ويرسخ الإصرار في القلوب على دفع غائلة الإسلام وعلى التماس قهره بكل وسيلة ومن كل سبيل، وتلتهب أماني الاستيلاء على كنوزه الباهرة التي لا تنفد والتي غالى في تصويرها لهم العائدون من الحرب الصليبية الثالثة، وهي الحملات السبع المعروفة باسم الحروب الصليبية، وصارت أحلاما بهيجة يحلم بها كل صغير وكبير وعالم وجاهل وراهب ورعية، بل صارت شهوة عارمة تدب دبيبا في كل نفس، بل صارت غريزة مستحكمة من غرائز النفس الأوروبية. هذا إيجاز شديد لما كان، وليكن منك على ذكر أبدا لا تنساه. انظروا إلى كلام هذا العلامة، وليكن منك على ذكر أبدا لا تنساه. هذا عالم قرأ التاريخ وعرف أحواله وفهم الحالة التي نحن عليها والتي عليها أعداؤنا، فجاء بهذا التلخيص والإيجاز الشديد، قال وليكن منك على ذكر أبدا لا تنساه، أي ينبغي أن يتعلق هذا بعقل المسلم دائما، بعقل العالم، بعقل الفيزيائي، بعقل الكيميائي، بعقل العسكري، بعقل الضابط، بعقل الطالب، بعقل كل هذه الأمة، بعقل بعقول النساء والشباب والناشئة، فليفهموا ما الذي حدث وكيف حدث ما حدث. قال رحمه الله: كان كل مدد اليقظة كما قدمت مستجلبا كله من علوم دار الإسلام، من العلم الحي في علمائه ومن العلم المسطر في كتبه، والسبيل إلى ذلك في الأمرين جميعا كان معرفة لسان العرب. سبحان الله، المدخل والمفتاح كانت هذه العربية التي اليوم هي في دارها وبين أهلها غريبة، والتي هي اليوم مرذولة منبوذة، يتسابق أهلها إلى تعلم اللغات الأجنبية ويدفعون أبناءهم إلى تلك المدارس الغربية كي تعلمهم لغة غريبة عنهم، غريبة عن ثقافتهم، غريبة أجنبية عن دينهم، ويدفعون الأموال بل ويتفاخرون بذلك، ابني يتكلم الفرنسية، ابني يتكلم الإنجليزية، أعرف كذا من اللغات، وهو أجهل ما يكون بلغته التي هي هويته والتي هي عزته والتي هي مفتاح فهمه لدينه ولكل هذه الدنيا وما حوله. قال والسبيل إلى ذلك، تكلم الآن الشيخ على المفتاح الذي سيفتح لأوروبا عوالم النصر وآفاق العز، وأن يعودوا إلى الحياة من جديد بعد أن ماتوا وماتت ممالكهم. قال والسبيل إلى ذلك في الأمرين جميعا كان معرفة لسان العربي بلسان عربي مبين، كان معرفة لسان العربي، ولن أقص عليك التاريخ الطويل، ولكن اعلم أن لسان العربي كان له السيادة المطلقة على العالم قرونا قبل ذلك طوالا. هذا يا إخواني أمر تم طمسه تماما في الكتب المناهج الدراسية الإعلام الثقافات المستحدثة طمسوا هذا حقيقة، أن لسان العربي اللغة العربية كانت هي التي تتسيد العالم. قال: ولكن اعلم أن لسان العربي كان له السيادة المطلقة على العالم قرونا قبل ذلك طوالا، وكانت المسيحية الشمالية مجاورة لهذا السلطان المطلق، أي لسلطان اللغة. قال: ومصارعة لأهله صراعا طويلا تارة، ومخالطة لهم بالتجارة والرحلة وغيرهما زمنا طويلا تارة أخرى. إما أنهم كانوا يخالطون أهل هذا اللسان إما بالصراع والمصادمة والقتال والحروب، وإما بالتجارة والرحلة وغير ذلك من أحوال الاتصال، أي أن هناك اتصال، ولذلك اتصال الحضارات، ولذلك كان هذا اللسان العربي معروفا معرفة جيدة بطوائف من العامة والخاصة. أين؟ في ديار بيزنطة من ناحية، هذه قلب حضارتهم، وفي قلب أوروبا نفسها لمجاورتها الأندلس كانت اللغة هناك بعلومها وبكتبها ومؤلفاتها وعلمائها. قال رحمه الله: ولن أشغل نفسي بالحديث عن هذا التاريخ، وقد مضت من قبل إشارة إليه خاطفة، فالذي يعنيني هنا ما كان عند بدء اليقظة في أوروبا. فبالهمة والإخلاص والعقل أيضا كان لابد لهم من أن يزداد عدد الذين يعرفون اللسان العربي ويجيدونه زيادة وافرة. هنا علق في الهامش قال: لم يقتصر أمرهم على تعلم اللسان العربي، بل انطلقوا يتعلمون كل لسان كان في دار الإسلام كالتركي والفارسي وغيرهما من لغات كانت للمسلمين منطوقة أو في القراطيس مكتوبة. سبحان الله، أي بحثوا في ألسنة هؤلاء القوم ما اللسان الذي يتكلم به أولئك الظافرون، ما اللسان الذي يتخاطبون به، أيا كان هذا اللسان ما دام أن المتكلم به ظافر ومنتصر ومتمدد وله القوة فهم يدرسون هذه اللغة. وجدوا المسلمين يتكلمون التركية فتعلموها، والفارسية فأتقنوها، والعربية قبل ذلك فأجادوها، كل لغة للمسلمين كانت منطوقة أو في القراطيس مكتوبة. رحم الله الشيخ قال: كان لابد لهم من أن يزداد عدد الذين يعرفون اللسان العربي ويجيدونه زيادة وافرة، أي يزيد أعداد متعلمين العربية زيادة وافرة كافية في بلادهم. لماذا؟ قال: لحاجتهم يومئذ إلى أن يعتمدوا اعتمادا مباشرا على الاتصال بالعلم الحي. انظر، العلم الحي وليس العلم الميت. لماذا كان هذا العلم حيا؟ فيه أمران، فيه القرآن وفيه اللغة العربية، لغة حية تحيي ما اتصل بها من العلوم، والقرآن كتاب حي من الله سبحانه وتعالى، ما دخله دخن ولا شيء من تغيير ولا تحريف، هذا هو العلم الحي. قال: لكي يتمكنوا من حل الرموز اللغوية الكثيرة المسطرة في الكتب العربية، ولا سيما كتب الرياضة، يعني الرياضيات والجبر والكيمياء والطب والفلك وسائر علوم الصناعة التي قل من يعرفها. عجبا، المفارقة أنهم تمكنوا من حل هذه الرموز بينما جهلها أسلاف من كتبها، يعني مسلمون الأوائل كتبوا هذا وجعلوا رموزا حتى يستفيد منها أسلافهم ويفتح به آفاق ما استغلق عليهم بحكم العصر والزمان بعد أن يأتي زمان أولئك الأسلاف. فلما جاء زمان الأسلاف هجر الأسلاف هذه الكتب واستغلق عليهم فهمها، وأخذها أعداؤهم ففهموها وأجادوها وعرفوا كيف يستفتحون بها العوالم المغلقة والآفاق المحجوبة. قال: فكان من الأهداف والوسائل كما ذكرت قبل بعثة أعداد كبيرة ممن تعلموا العربية وأجادوها إجادة ما تخرج لتسيح في أرض الإسلام. مش يتعلموا يجلسوا هناك في أوروبا، يتعلموا ليرجعوا إلى أرض الإسلام، لهم مهمة، وهذه المهمة ضمن الأهداف التي حددوها قبل، كلها تخرج من المسيحية، من عقيدة ودين يدينون به. المحرك لكل هذه الدول الأوروبية هو دينهم. أما ترى أعلامهم؟ أما ترى أعلام دول أوروبا التي تدعي العلمانية وأنها فارقت الأديان وتريد أن تزرعها أو تستزرعها في وجدان المسلمين قبل أن تستزرعها في دساتيرهم ودولهم وحكوماتهم؟ الصليب يلون جل أعلام أوروبا، يلونها من بريطانيا، الدنمارك، السويد، كلهم لا يختلفون في هذا. فهذا يعني أنها حضارة قامت على دين وعلى اعتقاد. لا نخدع بهذه الكلمات الرنانة علمانية وفارق الدين وهذا التأنق الذي عندهم. لا، هم كلهم رهبان، كلهم قساوسة، كلهم صليبيون، حتى النخاع. قال: تخرج لتسيح في أرض الإسلام وتجمع الكتب شراء أو سرقة وتلاقي الخاصة من العلماء. انظروا إلى جاسوسيتهم، هذه النخبة التي جاءت من عندهم، هذه النخبة التي جاءت من عندهم ماذا يفعلون؟ تسيح في دول الإسلام وأرضهم وأقطارهم، تشتري الكتب، تسرقها، تلاقي الخاصة من العلماء، وتخالط العامة من المثقفين والدهماء، وتدون في العقول وفي القراطيس ما عسى أن ينفعهم. متعطشون كل شيء، يريدون أن يعلموا كل شيء، وأن ينتهزوا كل نهزة، وأن يغتنموا كل فرصة لكيما ينهضوا من جديد من عدوهم. قال: وتدون في العقول، أي عقول أولئك الجواسيس، وفي القراطيس ما عندهم ما عسى أن ينفعهم في فهم هذا العالم الذي استعصى على المسيحية واستعلى قرونا طوالا هذا العالم الإسلامي. قال: يخرجون أفواجا تتكاثر على الأيام، كل فترة تزيد هذه الأفواج من المتعلمين العربية والمتجسسين والمتحسسين في دول الإسلام، ويجوبون أرجاء هذا العالم، ويعودون لإتمام عملين عظيمين: إمداد علماء اليقظة بهذه الكنوز النفيسة. عندهم علماء هناك في بلادهم، لكن يحتاجون إلى مدد، فيمدونهم بهذه الكنوز النفيسة من الكتب التي حازوها أو سطوا عليها. المهمة الثانية: قال: وإطلاعهم على ما وقفوا عليه فيها، باذلين كل جهد ومعونة في ترجمتها لهم وفي تفسير رموزها بقدر ما استفادوا من العلم بها. وأيضا إطلاع رهبان الكنيسة، هؤلاء الذين يقودون التنوير والحماسة ويقومون بالخطب ويقومون بإلهاب مشاعر شعوبهم، يطلعونهم ويطلعون ملوكهم أهل السياسة على كل ما علموا من أحوال دار الإسلام وما رأوه عيانا فيها وما لاحظوه استبصارا، وكان أهم ما لاحظوه أو خبروه هذه الغفلة المطبقة على أرض الإسلام، والتي أورثهم إياها الاستنامة إلى النصر القديم على المسيحية والاغترار بالنصر الحادث بفتح القسطنطينية، ثم سماحة أهل الإسلام عامتهم وخاصتهم مع من دينه يخالف دينهم، ولا سيما اليهود والنصارى، لأنهم أهل كتاب وأهل ذمة، ولأنهم أتباع الرسولين الكريمين موسى وعيسى بن مريم عليهما السلام، ولأن دين أحدهم لا يسلم له حتى يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا يفرق بين أحد من رسله سبحانه. وأعلم رهبانهم ملوكهم أن هذا هو الذي يسر لهم أن يجوبوا في الأرض غير مروعين، ويسر لهم خاصة أن يداهنوا العلماء والعامة وينافقوهم ويوهموهم بالمكر والمحال، أنهم طلاب علم لا غير، خالصة قلوبهم لحب العلم والمعرفة، والله عليم بالسرائر. ومن يومئذ نشأت هذه الطبقة من الأوروبيين الذين عرفوا فيما بعد باسم المستشرقين. وهنا نقف ونواصل إن شاء الله في المجلس التالي من مجالس القراءة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.